أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: ما هي الدية المحمدية؟ كيف؟ ما هي الدية المحمدية؟ كيف الدية المحمدية؟ المحمدية ما في بهذا الوصف، لكن الدية معروفة. الدية معروفة، هو الباب الذي يلي هذا باب الديات، سوف يورد فيه المؤلف ما يتصل بالدية وأحكامها وأنواعها. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الدية بقوله جل ذكره: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فالدية تفصيلاتها وردت بالسنة، وسوف إن شاء الله تكون الدروس القادمة فيها. أما محمدين كان قصده يعني عند المسلمين يعني، فقد يكون هذا قصده، فإن شاء الله سوف ترد الحديث فيها. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الحكمة من القصاص؟ الحكمة كما في الآية، الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في آية القصاص لما قال جل ذكره: كتب عليكم القصاص في القتلى ثم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انظر هذه الحكمة، لكم في القصاص، سبحان الله، القتل يكون في حياة. نعم، ولذلك أهل الجاهلية كانوا يقولون هذا ويدركونه ووضعوا الأمثال، قالوا: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، فالقاتل عمدا إذا قتل انتهت الثارات وقطع دابرها، لأن النفس الإنسانية مجبولة، لا نفوس العرب فحسب، بل عامة الشعوب من العرب والعجم وعامة ابن آدم، ما يمكن يقبل أن يعتدى عليه إلا ويأخذ حقه من الجاني. إن كان قتلا فأولياء المقتول لا يقر لهم قرار حتى يقتل، بل لا يكتفون بهذا، هذا الأصل في الإنسان وهو ظالم، فإذا قتل منه واحد ما يكتفي بواحد، بل يقتل العشرات ربما، ويقتل النساء والرجال، والحروب تمتد عشرات السنين نتيجة عدم حسم الأمر. فجاء الإسلام وشرع القصاص وأكد عليه، إلا إذا تنازل عنه المعنيون بمحض اختيارهم ورغبتهم من غير إلحاح ولا تحايل عليهم. فالقصاص تستقر به الأمور، تستقر به الحياة، ولذلك نجد يعني هذا المجتمع عندنا ولله حمد بحكم أن القصاص معمول به، جرائم القتل يعني أقل بكثير مما هو في دول أخرى، لا يزال القتل يستمر، وخاصة مثل القبائل والبادية وأهل الريف وما إلى ذلك، ما بل وغيرهم، ما يمكن إذا قتل إلا يقتلون ربما أضعاف، وقد يخطئون في من يريدون فتتوالى الاقتتالات. صلى الله عليكم. يقول السائل: امرأة حائض تريد أن تذهب غدا إلى مكة لأداء العمرة، علما بأنها ستبقى 10 أيام في مكة، فهل تحرم من هنا من المدينة؟ كيف أول سؤال؟ امرأة، يقول امرأة حائض، نعم، إذا كانت المرأة عليها العادة وأرادت أن تحرم فتحرم وهي حائض، لا حرج، تحرم مثل ما يحرم من معها من الرفاق، وتلبي وتمتنع من محظورات الإحرام من أخذ شيء من شعر أو ما إلى ذلك، فإذا وصلت مكة لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى ينقطع الدم وتغتسل وجوبا غسل الحيض، ثم تطوف للعمرة وتسعى. فهذا وإن أرادت يعني ألا تحرم، تخشى أن يذهب أهلها ويخرجوا من مكة قبل أن تطهر، فلها ذلك، تنتظر حتى تأتي مكة، فإن طهرت قبل أن يخرج أهله من مكة فتغتسل وجوبا وتخرج إلى التنعيم وتحرم من التنعيم بالعمرة، وإن خرج أهلها قبل أن تطهر فتكون ما تورطت بالإحرام، ما دخلت في الإحرام، تخرج معهم ويكفيها أنها نوت هذا الشيء ولم يتيسر لها. صلى الله عليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، الحلق أم التقصير؟ هذا يعني بإجماع للعلم الحلق، لأنه عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، مع أنهم كانوا يقولون يا رسول الله والمقصرين، ما كان يجيبهم إلا يقول والمحلقين، في الرابعة قال والمقصرين. فالحلق أفضل في الحج والعمرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الاضطباع في الطواف؟ وكم عدد الطواف والكتف الأيمن مكشوف؟ ذكرنا بالأمس أن الاضطباع هو كشف العاتق الأيمن، أن يكشف عن عاتقه الأيمن إذا أراد أن يطوف طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج، والصحيح أنه يكشفه بجميع الأشواط السبعة. وأيضا ينبغي التنبه، لأن بعض الحجاج والمعتمرين من حين ما يحرم يكشف عن عاتقه ويصلي وهو مكشوف العاتق، وهذا مكروه منهي عنه، بل عند الصلاة يجب أن تغطي العاتقين معا وتضع الرداء بحيث يكون على عاتقك معا. فإذا أردت الطواف عند الشروع في الطواف هنا تكشف عن العاتق، ولو نسيت ولم تتذكر إلا بعد أن طفت شوط وشوطين فلا حرج، تقوم وتكشف العاتق وتتم الطواف بهذه الصفة. فهذا الاطباع كشف العاتق الأيمن بجميع الأشواط. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أي المزارات واجبة وأيها بدعة؟ في المدينة ما ورد من الترغيب في زيارته بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يأتي قبره عليه السلام إذا دخل المسجد وصلى تحية المسجد أو صلى الفريضة التي قد حان وقتها، فينبغي أن يأتي قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما ويزور الزيارة الشرعية، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام الصلاة التي وردت، وأيضا يترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويسلم عليهما. ثم بعد ذلك هناك البقيع مشروع زيارته، فتدعو لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه عدد من آل البيت من بناته وأزواجه والحسن وآخرين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بقية الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والأئمة، فتدعو لهم جميعا وتترحم وتترضى عليهم. وأيضا قبور الشهداء من المزارات المشروعة، وبالأخص حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فتزور قبورهم وتدعو لهم وتترضى عليهم، وتأتي مسجد قباء إن تيسر لك وتصلي فيه ما تيسر من ركعتين أو أكثر، فقد ورد الترغيب في زيارته. هذا الذي ورد. أما ما عدا ذلك من المساجد، وإن كانت مساجد مأثورة كمسجد السبق والقبلتين ومسجد الجمعة ومساجد أخرى معروفة ومن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما ورد ما يدل على التعبد بزيارتها، بل الذهاب إليها بدعة إذا كان على سبيل العبادة، كون الإنسان يقصدها ليصلي فيها فقد زاد على ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في المدينة مسجد قباء، ومسجد القبلتين موجود في عهده صلى الله عليه وسلم، ومسجد السبق موجود في عهده صلى الله عليه وسلم، ومسجد الغمامة ومسجد الإجابة كلها مساجد موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم. ما قال من توضى وذهب إلى المسجد الفلاني والمسجد الفلاني. فالذي يقول هذه تشرع زيارتها والصلاة فيها فكأنه يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كأنه ما بلغ ما ينبغي أن يبلغه، حاشا. أيضا فضلا عن ذلك المواضع، يعني الذي يذهب إلى قبر مثلا إذا قصد جبل أحد مثلا أو ما يذكر من مواضع كان عليه الصلاة والسلام ربما يأتيها، كل هذا من البدع كن يقصدها تعبدا. أما إذا كان ليس على سبيل العبادة يحبذ أن يعرف، يقول أين مسجد الإجابة أريد أن أقف عليه وأراه، مسجد الجمعة، مسجد القبلتين، يحب التعرف عليها ويذهب إلى جبل أحد يراه ويشاهده، لا عبادة ولا يلتمس في ذلك أجرا ولا ثوابا، فهذا من الأمور المباحة إذا كان عنده وقت ويحب، يعني من قبيل زيادة المعلومات فلا حرج إن شاء الله في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ما زالت بركة المدينة موجودة بعد هذه المعاصي في المدينة من الدشوش والبنوك الربوية والمعاصي الكثيرة، أم دفعت البركة عنها؟ لا، نسأل الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء أو منا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وخاصة من ينكر ولو أضعف درجات الإنكار بالقلب، فالذي يمتعض قلبه من المنكرات والمعاصي، فإن شاء الله إنه يعني تحصل له البركة، كل بحسب حاله. وكان في عهده صلى الله عليه وسلم المنافقون، كان عدد من المنافقين في المدينة، ومن الكبار الفجرة ومقدمهم ورئيسهم ونفاق يعني الذي هو أصحابه في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك ما كان نفاقهم سببا في محق البركة مع من يوجد من العصاة، مثل ما لاحظنا في هذه الأحاديث التي سيقت، يهودي مجرم مع يهوديته أيضا مجرم، وهذه الاعتداءات التي حصلت من الجنايات، والذي سرق والذي زنى والذي كان منه غلول، فكان الصحابة رضي الله عنهم كان يكون منهم شيء، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن منهم شيء لا حصل لنا نوع من القنوط واليأس. فإذا كان ذلك المجتمع الذي هو تربية الرسول عليه الصلاة والسلام وبين ظهرانيهم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها جعل شيء من هذه الأشياء، لكنهم لا يعني يزالون حتى يعودوا إلى الحق ويستغفروا الله ويتوبوا من ذنوبهم، ولا يصرون ولا يعاندون ولا يغالطون. لكن في هذه الأعصار للأسف كثرت المعاصي والذنوب، وكثر الإصرار عليها والعناد وعدم قبول الحق. ومع ذلك نقول إن شاء الله من كان عنده نوع من الإنكار والمناصحة أو أضعف الإيمان أنه يكره ذلك بقلبه حقا، فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله لن يزيل هذه البركة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وتبقى وينال كل من الصالحين منها بحسبه. صلى الله عليكم. يقول السائل: حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هل هذا على الوجوب إذا كان داخل المسجد أو خارجه؟ لا، معروف هذا من الإرشاد والتوجيه، يعني إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هي حلقة الذكر، الحلقة الذين يقرؤون القرآن ويتدارسونه أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو مجالس العلم ما دام علم شرعي، فهذه حلقة الذكر في أي مسجد كان، فالرسول عليه السلام أمر إرشاد وتوجيه وليس أمر تكليف وإيجاب، هذا معروف بإجماع أهل العلم، فهو نوع من التوجيه منه عليه السلام أن هذه روضة، مثل ما أن الدابة والماشية إذا مرت بروضة من الرياض المزهرة والأعشاب ترتع وتتمتع وتأكل، فأنت ينبغي لك أن تكون أحرى من دابة فترتع في رياض العلم ورياض الجنة والفقه في الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يقف من خارج المسجد ويتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم أو يدعو يكون هذا الأمر منكر يجب التحذير منه؟ إيه نعم، ما كان يعني هذا أولا استخفاف بحقه عليه الصلاة والسلام، كونه يقف متجها إلى القبر من بعد حتى ولو كان داخل المسجد، لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام عليك أكبر من هذا، ما الذي يمنعك أن تأتي إلى القبر وتسلم؟ إن كان زحام فعندما يكون الزحام تجد الزحام قائم في الموضع الذي أنت فيه تسلم وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي نلاحظه من بعض الإخوان هداهم الله عند الأعمدة والإنسان كهيئة المصلي ويتجه القبر واضعا اليمنى على اليسرى حتى تشك لعله يصلي إلى غير القبلة، هذه بدعة، ما هكذا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه. فإما أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه سلام الله ورحمته وبركاته، ولا تتجه إلى القبر من غير اتجاه القبر، وأنت متجه القبلة وأنت متجه إلى الغرب متجه شمالا تصلي حيث وكيف ما كنت. أما أن تظن أن الصلاة لا يمكن أن تكون إلا وأنت متجه إلى القبر كهيئة المصلي ولا تكلف نفسك أن تذهب إلى القبر، فهذا هذه الصورة بدعة، وينبغي تنبيه الإخوان وتذكيرهم بما ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الوقت بالدقيقة بعد طلوع الشمس الذي تشرع الصلاة بعده، وما معنى قيد رمح؟ قيد رمح ورد يعني قيد رمح، ومنهم من قال إن قيد الرمح قد يكون في حدود 7 أذرع، يعني ما يساوي تقريبا 3 أمتار أو نحو ذلك، فإذا ارتفعت الشمس عن الأفق برأي العين بحدود 2 متر مثلا، 2 أو 3، فهذا يساوي قيد رمح. وبعضهم يعني تتبعها ولاحظ قال ربما بعد 7 دقائق يكون هذا، أي بعد شروق الشمس ب7 دقائق، ومنهم من يقول 5 دقائق، ومنهم من يقول 10، فقد يكون 7 دقائق قد تكون كافية أن تكون الشمس ارتفعت قيد رمح فتباح الصلاة بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز بالدليل أن المرأة يجوز لها النظر إلى الرجال البر والفاجر، وهل خروج عينيها بالنقاب والبرقع أمام الرجال جائز؟ نظر المرأة إلى النساء الأجانب هذا محرم بنص القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كما أن الرجال هم الآخرون مأمورون بغض البصر وعدم النظر، فكون الرجل يرسل بصره أو المرأة ترسل بصرها وتنظر إلى الرجال فهذا ما هي منهية عنه. فأما كونها تكشف عينيها فالسلف قالوا تكشف عين واحدة تنظر بها الطريق، تكشف إحدى عينيها، ومنهم من يرى أن تضع خمارا خفيفا على العين بالنسبة للعين حتى تنظر طريقها، ولا ينبغي لها أن تتعمد النظر إلى الرجال، مثل ما أن الرجال لا يجوز لهم تعمد النظر إليها. لكن استثنوا يعني حالات مثل ما مر بنا في دروس سابقة، الطبيب في حالة المعالجة إذا لم تكن طبيبة تعالج، القاضي إذا كانت جاءت المرأة صاحبة قضية أو شهادة. بقيت السؤال حبيبي. استثناءات النظر، نظر المرأة استثناء. فقلنا يعني الأصل عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة، وأيضا المرأة كذلك لا يجوز لها أن تنظر إلا لو احتاج رجل ما يمكن يعالجه إلا امرأة فتنظر لمقام الضرورة. والرجل أيضا ينظر إلى المرأة زيادة على حال الطب الذي لا يمكن يكون هناك بديل، القاضي إذا احتاج الأمر كانت القضية منصبة على المرأة ذاتها أو هي شاهدة من شهود القضية، فهذه استثناها العلم لمقام الضرورة والحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الطفل يقطع الصلاة عند المرور؟ نعم، الحكم يتناول الجميع. قد ورد في أثر أنه عليه السلام مر به صبي فمنعه فامتنع، ومرت جارية فغلبت فقال هن أغلب، فالصحيح أنه يمنع حتى الصغير يمنع، لكن كل هذا برفق. والصلاة لا تنقطع، الصحيح أنه لا يقطع الصلاة. وما ورد يعني بعض أهل العلم يقول الصحيح أنه كما جاء في الحديث لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يقال عند قوله تعالى: ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ورد في بعض الحديث عند الترمذي وغيره أنه يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو كلمة نحوها. وكذلك قوله تعالى: ليس الله بأحكم الحاكمين، أيضا ورد يعني، لكن بعض أهل العلم يضعفون هذه الروايات. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث الدعاء دبر الصلاة أنه مستجاب، يكون قبل السلام أم بعده؟ يعني من المحققين من يقول قبل السلام، كما في حديث معاذ: يا معاذ إني أحب لك ما أحب لنفسي، أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا ورد الترغيب في الدعاء دبر الصلاة، ولأن يقولون كلمة الدبر قد تكون مما يتصل بالشيء أو منفصلا عنه، يعني واليا له، لكن كونه متصلا به في بعض الأحوال يكون المقصود به متصل بالشيء جزء منه. فدبر الصلاة الذي يظهر الله أعلم أنه ما قبل التسليم، وإن كان ورد بعض يعني نصوص قد لا يصدق عليها هذا، ولا يمكن تفسير ما دبر الصلاة إلا ما يكون بعدها، مثل ما ورد في بعض الأذكار، فهذا بالإجماع الأذكار التي وردت إنما هي بعد التسليم. فإذا كلمة دبر الصلاة تتناول ما قبل التسليم وما بعده، فتحمل النصوص الواردة خاصة بالنسبة للدعاء، الأولى أن يأتي به بعد التشهد والصلاة على النبي عليه السلام، يأتي بما يفتح الله عليه من الدعاء، فهو حري بالإجابة. أحسن الله إليكم. أحد المحلات لديه إعلان عن البيع بالتقسيط بسعر الكاش، وعند الذهاب للمحل قال اختر السلعة، وهذا مندوب البنك البريطاني موجود، وعند ذلك قال البنك نبيعك بالأقساط بسعر الكاش، هل إذا كان البنك يستفيد من المحل يكون هذا من الربا؟ أنا أدري كيف يعني السلعة عند يأتي لصاحب السلعة، يقول صاحب المحل لديه السلعة ومندوب البنك لديهم يبيعهم بالأقساط، كأن البنك يستفيد. لا، هذه الصورة ما تصلح، لأن من شرط البيع بيع السلع أن يحوزها المشتري قبل أن يبيعها مرة ثانية، أن يحوزها إلى رحاله، كما جاء في حديث ابن عمر أنه عليه السلام نهى أن تباع، ورد في لفظ الأطعمة وورد بلفظ السلع، ولذلك الصحيح أنه يتناول جميع أنواع السلع وليس فقط الأطعمة، فالسلع من أمتعة وغيرها لا يجوز بيعها قبل أن يحوزها المشتري إلى رحاله إلى مستودعاته، فهذا البنك يجب أن يأخذ السلع إلى حيث تكون له مستودعات ثم يبيعها. ثم أيضا أذكر عدم التعامل مع البنوك الأجنبية مرارا، نذكر الإخوان اتقوا الله، لا ينبغي لكم أن تتعاملوا مع البنك البريطاني ولا الأمريكي ولا هذه البنوك الخبيثة الضالة، يعني حشف وسوء كيلة، كفر وربا، يكفينا فسقة المسلمين الذين يتعاملون بالربا إن كانوا ولا بد، يعني ولا هؤلاء الذين تسربت أموال المسلمين تسربت إليهم بهذه الغفلة وعدم المبالاة، فأنت تؤجر وتثاب إذا قصدت أنك تمتنع من التعامل معهم لأنهم كفروا وظلموا، هؤلاء ليس كفر فقط، كفروا وظلموا، ما أصاب المسلمين من المصائب مثل ما أصابهم من بريطانيا وأمريكا وحلفائهم طوال عشرات السنين، فكيف تأتي تسوغا يستفيد من ورائك ولو ريال واحد؟ فاتق الله يا أخي وتعامل، حاول أن تجتهد يكون تعاملك مع مصرف إسلامي. هذا الأخ يقول أنه موظف في شركة نفطية وتعطي هذه الشركة مبلغ من المال كسلفة مالية بدون فوائد، بعد ذلك اتضح لي أن الشركة هي التي تعطي الفوائد إلى المصرف، فما حكم ذلك؟ يعني ما حقيقة تبين لي صورة هذا القرض؟ من أنت صاحبه؟ إيه؟ يعني الشركة تقترض من البنك وتعطيه فوائد لتسلف موظفيها، يظهر لي الإثم على نفس الشركة، أنت ما تبالي كونها تأخذ بربا أو بشيء، ومع ذلك الورع ترك. لكن إذا كان الإنسان يقول أنا محتاج، ما دام الشركة تأمر لك مثلا بعشرة آلاف عشرين ألف وتعيدها كما هي، كونها هي تأخذها بطريقة الربا هم يتحملون الوزر. الأخ لا شك يعني من الحكمة أن الإنسان ما يثقل كاهله بالديون لأمور تكميلية. هذا حديث أبي هريرة، لعل إن شاء الله أراجعه، الأخ يسأل عن حديث ذكره فلعلنا نراجعه إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول كيف يكون في حديث خيركم خيركم لأهله، هل هم الزوجة والأولاد؟ الأهل إذا أطلق المقصود به الزوجة، ومع ذلك اللفظ يتناول الزوجة والأولاد وعموم الأهل، ويدخل أولى من يدخل فيها الوالدان، إذا كان الإنسان موفق ويعيش والداه بين كنفيه بين أكنافه وهو الذي تولى رعايتهم خاصة مع كبر السن، فوالداه وزوجته وأولاده كلهم داخلون في مسمى الأهل. صلى الله عليكم، يقول كيف يعرف الإنسان أن الله أراد به خيرا وفقه في الدين؟ كيف يعرف الإنسان أن الله أراد به خيرا وفقهه في الدين؟ على كل حال، بل الإنسان على نفسه بصيرة كما قال الله تعالى، فإذا رأى من نفسه الحرص على الخير والطاعات والعبادات وكف الأذى عن الناس ووفق أنه يتفقد نفسه، وإذا حصل منه شيء استدركه وبادر إلى التوبة والاستغفار والاعتذار إلى من أساء إليه، فهذه من علامات التوفيق للخير، هذه من العلامات. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم الصلاة في البيت علما أن المسجد يبعد مسافة طويلة 10 كيلو؟ لا، إذا كان المسجد مثل هذا فقد يكون يعذر يعني.